في الأسئلة ولا نعتدي أو يعتدي بعضنا على بعض فيها. ثم أذكر وذكرى تنفع المؤمنين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بعد القسمين المعروفين عندكم جميعا. قسم الأول فرض عين، والقسم الآخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولكن هذا الجهاد سواء كان من القسم الأول فرض عين أو من القسم الآخر فرض كفاية، ليس محصورا بالجهاد بالمال فقط ولا بالنفس فقط وهي أعز شيء على الإنسان، ولا باللسان فقط وهي أرخص شيء، ولكن الرسول عليه السلام لحكمته البالغة في تعليمه الأمة يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يلفت نظرهم إلى وجوب الجهاد بكل وسيلة، ولكن قد لا يستطيع الفرد الواحد سواء في الفرض العيني أو في الفرض الكفائي، قد لا يستطيع الفرد الواحد أن يجمع بين هذه الأنواع من الجهاد بالنفس وبالمال وباللسان، ولذلك فكل يأخذ نصيبه من هذا الحديث الصحيح، فيجاهد إن كان يستطيع أن يجاهد بنفسه وبنفسه. وفضل الجهاد معروف عندكم جميعا إن شاء الله. وإن كان لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله، فإن كان فقيرا معدما لا مال لديه فعلى الأقل أن يجاهد بلسانه. والجهاد باللسان له صور كثيرة، ومن ذلك حض المسلمين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبخاصة إذا قام السبب على الجهاد كما هو مشاهد الآن في أفغانستان ثم في إريتريا. أما في أفغانستان فقد علم الجميع أن الأفغانيين قد كادوا أن ينتصروا على عدوهم الشيوعي بعد جهاد مجيد طويل نحو 10 سنين، وقد قام بعض المسلمين في بعض البلاد العربية والإسلامية بمساعدة هؤلاء، سواء كانت المساعدة كما جاء في الحديث السابق بالنفس أو بالمال أو باللسان، ولكن يبدو أن هذه المساعدة لم تكن كافية، بدليل أن ذلك التقدم والنشاط الذي فرحت قلوب المؤمنين به قد وقف بعض الشيء بسبب أسباب قرأتموها في الجرائد والمجلات. ولذلك فيجب على المسلمين أن يعيدوا النظر في موقفهم من هذا الجهاد الأفغاني، وأن يمدوه بكل وسيلة تمكنهم من متابعة النصر وإقامة ما يزنزنون حوله دائما وأبدا،